قال رحمه الله تعالى: النائب عن الفاعل. ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي. أولا، التعبير بنائب الفاعل هذا أحسن من تعبير كثير من النحويين بقولهم باب مفعول ما لم يسمى فاعله، باب مفعول ما لم يسمى فاعله، لثلاثة أمور. أولا، إن التعبير بنائب الفاعل أخصر، تعبير بنائب الفاعل أخصر. الثاني، إن التعبير بنائب الفاعل أعم، لأن قولهم مفعول ما لم يسمى فاعله خاص بنائب الفاعل إذا كان مفعولا به فقط. يعني الآن إذا قلت أكرم زيد الضيفة، الضيفة الآن مفعول، مفعول. طيب، فإذا قلت أكرم الضيف يصح أن يقال أن الضيف أنه مفعول ما لما لم يسمى فاعله، يصح، وهذا هو اللي يقصدون. لكن إذا قلت جلس في الحديقة، هل يصح أن يقال أن في الحديقة أنه مفعول لما لم يسمى فاعله؟ أو صيم يوم الخميس، أو ضرب ضرب شديد، ها؟ ما فهمتوا؟ يصح هذا؟ ما يصح. إذن تعبيرهم هذا خاص بما إذا كان نائب الفاعل، إذا كان نائب الفاعل مفعولا به فقط، لكن ما يدخل في عنوانهم هذا نائب الفاعل المصدر والظرف والجار المجرور. فالذي يعبر بنائب الفاعل تعبيره هذا أعم، تعبيره أعم، لأنه يدخل فيه كل ما ناب عن الفاعل. الأمر الثالث أنه يدخل فيه المفعول الذي ما ناب عن الفاعل، في قولك أعطي زيد كتابا، أعطي زيد كتابا، هل يصح أن يقال في كتابا أنه مفعول لما لم يسمى فاعله؟ غير واضح. طيب، الآن أعطي زيد كتابا كما سيأتي إن شاء الله، نحن نقول زيد نائب فاعل وكتابا مفعول ثاني، لأنه معروف أنه إذا كان الفعل ينصب مفعولين أنيب مثلا المفعول الأول مناب الفاعل وبقي المفعول الثاني منصوبا. طيب، أعطي زيد كتابا، ألا يصح أن يقال الآن كتابا أنه مفعول لما لم يسمى فاعله؟ يعني مفعول للفعل أعطي الذي ما سمي فاعله، يصح هذا أو ما يصح؟ ها؟ نعم، يصح، يصح أن يقال أن كتابا مفعول للفعل أعطي الذي لم يسمى فاعله. طيب، هل هذا هو المقصود بالعنوان أو المقصود زيد في قولك أعطي زيد كتابا؟ هو المقصود زيد اللي ناب عن الفاعل. إذا صار عنوانهم يدخل فيه المفعول اللي ما أنيب عن الفاعل أيضا، مع أنهم هم يقصدون بالمفعول الذي لم يسمى فاعله، ماذا يقصدون بالمفعول اللي أنيب مناب الفاعل؟ فهمتوا هذا أنتم؟ وعلى هذا نقول إن التعبير بنائب الفاعل ها إنه أحسن من التعبير بالمفعول الذي لم يسمى فاعله. أنت فهمت هذا ولا؟ أنت فهمت؟ الظرف والجر مجرور يا أخي. نعم. النقطة الثالثة، لأننا نقول ندخل فيه المفعول الذي ما ناب عن الفاعل، مثل أعطي زيد كتابا، وهم ما يقصدون المفعول اللي ما ناب عن الفاعل، هم يقصدون اللي ناب عن الفاعل. مع أنك إذا قلت أعطي زيد كتابا يدخل في كلامهم المفعول الثاني، مع أنهم ما يقصدونهم المفعول الثاني، هم يقصدون المفعول اللي أنيب عن الفاعل اللي هو زيد في المثال المشار إليه. ظهر؟ طيب، نائب الفاعل تعريفه هو اسم مرفوع لفظا أو محلا يحل محل الفاعل عندما يحذف ويبنى الفعل للمجهول، هذا تعريف نائب الفاعل. قال ابن عقيل: يحذف الفاعل، يحذف الفاعل. طيب، هذه قد يرد عليها سؤال، كيف تقولون يحذف الفاعل وقد مر قول ابن مالك فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، لأن يعني الفاعل لا يجوز حذفه، فإن كان ظاهرا في الكلام فذاك وإلا فهو ضمير مستتر. والجواب على هذا سهل، أن نقول إن قصدهم بأن الفاعل لا يحذف فيما إذا بقي الفعل على صيغته الأصلية، أي كان مبنيا للمعلوم، أما إذا غير في الفعل وبني للمجهول فلا مانع من حذف الفاعل. هذه نقطة. النقطة الثانية، حذف الفاعل لأغراض، لأغراض، يعني لا يحذف الفاعل هكذا عبثا، إنما يحذف لأغراض، لكن هذه الأغراض ليست من مباحث النحويين، ليست من مباحث النحويين، لأن هذه الأغراض نعم ما يتعلق بها حركة من رفع أو نصب إلى آخره، فهي من مباحث البلاغيين. وقد تطفل بعض النحويين فبحثوا في هذه الأغراض، وقد اعترف ابن هشام عندما قال إن البحث في أغراض الفاعل من تطفل النحويين على علماء البيان، يعني يقصد على علماء البلاغة. ولا من المعروف إن البحث في أغراض الفاعل هذا ليس من مباحث علم البيان عند البلاغيين، لأن علم البيان يدور بين التشبيه والاستعارة والكناية، هذا علم البيان. إنما علم المعاني اللي يبحث في المسند والمسند إليه وحذف المسند وحذف المسند إليه هم الذين يبحثون في أغراض حذف نعم الفاعل. لكن من الأغراض أحيانا نعم عدم الفائدة، مثلا من ذكر الفاعل عدم الفائدة، كأن يقول طالب سرق قلمي، فهل يستقيم أو هل هناك فائدة من لو قال سرق أحد الطلاب قلمي؟ يعني هل حصل فائدة من ذكر الفاعل هنا؟ ما حصل فائدة. إذن قول سرق قلمي هذا أخسر، وأيضا ذكر الفاعل لا يؤدي إلى فائدة. ومن الأغراض نعم هذا لو قالوا بالفصل، لكن لو قالوا بالشارع يمكن، لكن لو قال يا جماعة هنا قلمي سرق قلمي، هل يقول يا إخوان سرق أحدكم قلمي؟ هو يخاطبهم الآن، فهذا نعم. أحيانا يكون من أغراض الفاعل إقامة السجع، يعني استقامة السجع في الكلام، كقول العرب من طابت سريرته حمدت سيرته، حمدت سيرته. الآن حذف الفاعل لأن أصل الكلام من طابت سيرته، من طابت سريرته حمد الناس سيرته، لكن يتغير السجع، يقول يتغير السجع. نعم في أغراض أخرى لكن لا نريد نستطرد بها لأن هذا ليس من مقاصدنا. قال يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامة، يقام المفعول به مقامة بضم الميم مقامة، لأنك تقول أقمته مقامة إذا كان رباعيا، وتقول قام مقامة إذا كان ثلاثيا. قال فيعطى ما كان للفاعل، يعطى ما هو المفعول به، ما كان للفاعل من لزوم الرفع، من لزوم الرفع، يعني بدل ما كان المفعول به منصوبا سيكون مرفوعا، ووجوب التأخر عن رافعه، يعني كما أنه ما يجوز تقدم الفاعل على الرافع لا يجوز تقدم النائب. ولاحظوا يا إخوان لما كان في الأصل مفعولا به مر علينا في الأسبوع قبل الماضي أنه يجوز تقدم المفعول على الفعل، يجوز تقدم المفعول على الفعل، لكن لما أنه أخذ صفة الفاعل امتنع تقدمه. يعني أنت مثلا إذا قلت أكرم محمد الضيف، يصح أن تقول الضيف أكرم محمد، لكن لو قلت أكرم الضيف لم يجز أن تقول الضيف أكرم، لأنه تجدد له حكم غير الحكم الأول. قال: وعدم جواز حذفه. وعدم جواز حذفه يعني أن المفعول ناب عن الفاعل في العمدية، ناب عن الفاعل في العمدية، لأن المفعول يجوز حذفه لأنه فضله، لكن لما ناب عن الفاعل اكتسب العمدية من هذه النيابة، اكتسب العمدية من هذه النيابة، فلا يجوز حذفه، كما أنه لا يجوز حذف الفاعل كما تقدم. قال: وذلك نحو نيل خير نائل. فخير نائل مفعول قائم مقام الفاعل، يعني نائب مناب الفاعل، والأصل نال زيد خير نائل، فحذف الفاعل وهو زيد، وأقيم المفعول به مقامه وهو خير نائل، ولا يجوز تقديمه، فلا تقول خير نائل النيل. عندكم خير مشكولة؟ ها؟ مشكولة عندكم كلكم الفتح؟ لا، الخمال فيها بحث. أرى ما على شيء. ها؟ نعم، بالفتح يا هي يصلح، أن الفتح يصلح الضم، يعني قصد ابن عقيل الآن أنك الآن إذا قدمت خير بعد النيابة أن هذا ما يجوز، لأن المفعول ناب مناب الفاعل فاكتسب العمدية، اكتسب العمدية، ولهذا قال: فلا تقول خير نائل النيل على أن يكون مفعولا مقدما، يعني يقصد على يكون مفعولا مقدما أي في الأصل، يعني هو في الأصل هو المفعول، لكن الآن الظاهر أنه يقصد الآن الرفع، أن الكلمة أنها تشكل بالرفع، يعني الآن إذا قلت أكرم الضيف يعني لا يجوز أن تقول الضيف أكرم على أن يكون الضيف نائب فاعل مقدم، كما إذا قلت زيد قام على أن يكون زيد فاعل، فاعلا مقدما، إذن هذا مثله، فالذي يظهر أن شكله بالضم أوضح، وأن المعنى لا يجوز أنك تقدم النائب على أنه مبتدأ، فلا تقول خير نائل نيلا، نعم، على أن يكون مفعولا مقدما، يعني على أن يكون نائب فاعل مقدم، ولا لا؟ هذا القياس، لكن يمكن أن يكون قصد ابن عقيل على أن يكون مفعولا مقدما على حسب الأصل، على حسب الأصل، لأنه هل يجتمع انتبه يا أخوان معي جيدا، هل يجتمع كونه مفعولا مقدما مع أن الفعل الآن نيل مبني للمجهول؟ لا، إذن هو الآن ما يصدق عليه أنه مفعول، انتهت قضية المفعولية بالنسبة له، لأنه نائب فاعل الآن، نائب فاعل، لكن ابن عقيل يقصد على أنه مفعولا مقدما على حسب على حسب الأصل، لكن أنا الذي يظهر لي الآن في نسق العبارة أنه ما يجوز أن تقول خير نائل النيل على أن يكون نائب فاعل مقدم، قياسا على ما تقدم أنك إذا قلت زيد قام ما يجوز تقديم زيد على أن يكون فاعلا مقدما، هذا مثله، إذن هناك زيد قام أين الفاعل؟ ضمير مستتر. طيب فإذا قلت خير نائل النيل تكون خير مبتدأ ونيل فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على خير، ماذا تقولون أنتم في هذا الكلام؟ واضح؟ زين، إحنا الحقيقة النسخة اللي معي وهي نسخة قديمة، نسخة قديمة، هذه نسخة وأنا أدرس بالمعهد، هالنسخة هذه مكتوبة الفتحة عليها، إيه؟ لا، أنا حاشيتي حاشية محي الدين بالفتح، إيه يعني شكلها بالفتح الحقيقة هذا يبدو أنه مشكل، لأنه نائب فاعل قدم أو لا، أقول نائب فاعل قدم ولا يجتمع الفتح مع بناء الفعل للمجهول، يعني بين الفاعل ونائب الفاعل. يقول كما أنك إذا قدمت الفاعل ما تعرب على أنه فاعل مقدم، إنما يكون مبتدأ ويكون الضمير ويكون الفعل قد رفع ضميرا مستترا. إذن كانوا يقول مثل نائب الفاعل، إنك نائب الفاعل ما يجوز تقديمه، فإذا قدمته لا تعربه على أنه نائب فاعل مقدم، إنما تعرب على أنه مبتدأ، ويكون نائب الفاعل ضمير مستتر. ولهذا هو ذكر فيما بعد، قال شوف بعد الكلام، قال بل على أن يكون مبتدأ. طيب كيف يكون مبتدأ وهو مفعول مقدم؟ هذا منصوب الآن، هل يمكن الخير يكون مبتدأ؟ طبعا أنا أعتذر عن ابن عقيل، كما قلت لكم في أول الكلام قلت أن ابن عقيل يقصد أنه مفعول يعني في الأصل، أنه في الأصل، لكن هل يمكن ابن عقيل يقول الآن على أن يكون مفعولا مقدما، يقول ما يصلح أن يكون مفعولا مقدما إنما يكون مبتدأ؟ كيف يكون مبتدأ وأنت الآن شكلته على أنه منصوب؟ واضح؟ لكن نعتذر عن ابن عقيل، نقول ابن عقيل يقصد بالمفعول المقدم على حسب الأصل النصب، ولا هو الآن مقدم على أنه هو نائب الفاعل، لأن الفعل نيل مبني للمجهول، أو المبني للمجهول. إذن قال بل على أن يكون مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي نيلة، والمفعول القائم مقام الفاعل اللي هو نائب الفاعل ضمير مستتر، والتقدير نيلة هو، التقدير نيلة هو. الحاصل من هذا الكلام أنه ما يجوز تقديم نائب الفاعل على أنه نائب فاعل، واضح؟ فإن قدم على أنه مبتدأ ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على هذا المتقدم، فهذا لا مانع منه. أما عبارة ابن عقيل على أن يكون مفعولا مقدما يعني هذا بحسب الأصل، وإلا فلن يظهر لي لو أن ابن عقيل قال فلا تقول خير نائل النيل على أن يكون نائب فاعل متقدم، نقول هذا ما يجوز، بل على أن يكون مبتدأ. ها؟ أنت فهمت كلام ذا؟ يعني هذا الأصل، لكننا نقول أن قول ابن عقيل الآن على أن يكون مفعولا مقدما، ها؟ نقول هذا باعتبار الأصل، لأن نائب الفاعل أصله ها؟ أصله مفعول، يقول أصله أنه مفعول به، هذا الذي يقال في العبارة. لا، لكن كان هنا ملتفت للخلاف، ملتفت للخلاف في باب نائب الفاعل، ولا الظاهر أن نائب الفاعل يجري مجرى الفاعل، أن من يجيز التقدم هناك يجيز التقدم هناك.